بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بالقرآن والسنة وبما فيهما من الآيات والحكمة. ونرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. أهلا وسهلا سماحة الشيخ صالح. أهلا بكم وبالمشاهدين والمستمعين. بارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. الشيخ صالح هذا أحد الإخوة وهو من الشباب، يقول: نحن الشباب نتعرض للفتنة وتواجهنا المضايقات سواء في الفضائيات أو في غيره، وعندما نرغب الزواج نجد أن هناك مانع أساسي وهو غلاء المهور، فلعلكم تتحدثون عن هذه النقطة بارك الله فيكم، وتوجهون كلمة مخلصة وناصحة للآباء ليخفضوا من هذه المهور حتى نتزوج ويتزوجنا الفتيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. حث على الزواج وأرشد الشباب إلى المبادرة إليه إذا كانوا قادرين على تحمل أعباءه، فقال كما في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجة. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: تزاوجوا توالدوا، فإني مكاثر بكم الأمم. ويقول: تزوجوا الودود الولود. وبين عليه أفضل الصلاة والتسليم وجه الاختيار، فقال: تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن خير ما يكتنزه المؤمن المرأة الصالحة التي إن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته. وإن نظر إليها سرته، لا يعني سرته بالجمال، لا شك أن الجمال مطلب، لكن تسره بما هي عليه من أخلاق وعفة وحياة وأدب وحسن معاشرة. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم زوج رجلا بما معه من القرآن، جاءت امرأة وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليها فجلست، فقام رجل وقال: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. فقال له: ما معك من المال؟ قال: ليس معي سوى ردائي وإزاري. قال: إن أعطيتها بقيت بلا، هل عندك شيء؟ قال: لا. قال: التمس، يعني ابحث عن مال. قال: لا أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد، فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. فزوجه إياها بتعليمها ما معه من القرآن. وهذا من أدلة التيسير وتخفيف المهور. لا شك أن المغالاة في المهور ليست بمحمودة، ولكنها عامل من عوامل تكثير العوانس. والصد عن الزواج. فينبغي للشباب أن يجتهدوا في هذا الأمر، لكن ليستعينوا بالله جل وعلا ثم بصلاح أنفسهم والحرص على الأخذ بجانب التقوى، حتى إذا طلبوا الزواج من أحد وجد أن تقواهم وعفتهم وتدينهم مما يرغب بهم. ينبغي لأولياء البنات أن يسهلوا الزواج وأن يزوجوا من يرضى في خلقه وعاداته ودينه، وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي بغيره: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. ينبغي أيضا للفتيات أن يبدين لأهلهن عدم رغبتهن في الصد عنهن، وعدم المغالاة في المهور، وعلى الجميع أن يصدق بينهم التعاون، وأن يقللوا من الحفلات التي تكون سببا في إرهاق الزوجين وعائلتي الزوجين. لا شك أن إقامة وليمة لا يبقى لها فضلات نوع من اتباع السنة. النبي قال للرجل الذي تزوج: أولم ولو بشاه. لكن الوليمة التي تكون فيها أشر وبطر وبذخ وتبذير وحفلات متوالية للخطوبة ثم للملكة ثم للزواج ثم للزيارة ثم كل هذه الأمور منفرات ومثبطات لأمر الزواج. الدولة ينبغي أيضا أن يكون لها شيء من الأثر في تيسير أمر الزواج. بالنسبة للوظائف والتعليم، ينبغي أن يكون لوزارة التعليم آثر في هذا الأمر. إذا تزوجت الفتاة يسهل الأمر نقلها إلى حيث يقيم زوجها. الزوج إذا كانت الأمر متعذرا في نقله، الجهات المسؤولة تسهل أمر انتقاله إلى البلد التي يقيم فيه أهل زوجته حتى يوجد نوع من التعاون. نصيحتي أيضا أن يعتني الخطباء والمتحدثون في الإعلام والمعالجون للمشاكل الأسرية أن يكون لهم اعتناء بالدعوة إلى تخفيف المهور والتيسير في ذلك. كم من مشكلة زوجية لو كانت المهور بسيطة لانحلت عقدها إذا لم يتم الانسجام، أو لم توجد المشاكل إذا كانت المهور قليلة غير مرهقة. والموفق موفقه الله. بارك الله فيكم. حول هذا الموضوع، هناك بعض أولياء الأمور للفتيات يرفض تزويج الثالثة والصغرى قبل الأولى، وهذه عادة وعرف لديهم، ويقول الوالد أنه يعني لازم تخطب الأولى ثم بالترتيب. تعليقكم سماحة الشيخ صالح. لا يجوز له ذلك. نعم. إذا كانت الفتاة أهلا لأن تتزوج وتقدم لها كفء مثله يرغب فيه، فلا تحجب لأن أختها التي أكبر منها لم تخطب. من أتاها نصيبها وتيسر لها رزق من الله ينبغي أن يهيئ من أسلاب حصوله ما يحققه. وعلى الفتيات أيضا أن لا يغار منهم بعضهن من بعض، وأن لا تقول واحدة لما تزوجت أختي وهي أصغر مني وأنا لم أتزوج، وتسأل الله من فضله. لا تتمنى ما يسره الله لأخواتها، وإنما تسأل الفضل من القادر على كل شيء جل وعلا. بارك الله فيكم. أيضا حفظكم الله بالنسبة لاختلاف الأمور المادية، هذا غني وهذا فقير، هذه عوائق أحيانا تعطل الزواج. ينبغي لأب البنت أو لأخيها أو ولي أمرها أن يكون مهتما بتيسير أمر زواجها. إذا وجد الزوج القادر على الإنفاق المتصف بالأخلاق الكريمة ورحابة الصدر وحسن التعامل، ينبغي أن يزوج ولو لم يكن ذا مال واسع. لا شك أن وجود كسب للرجل يعينه على الإنفاق على المنزل أمر معتبر، ولا يقال لأبي الغنية زوجها فقيرا يستجدي ويطلب الصدقات. بارك الله فيكم سماحة الشيخ صالح. هذا أحد الأخوة يقول: امرأة هجرها زوجها لمدة 10 سنوات ولم تعلم أين هو، وبعد وفاته بأسبوع اتصلوا عليها وبلغوها بوفاته، هل تعتد في هذه الحالة؟ لا أدري كيف هجرها، هل تركها هو مع قدرته على الاتصال بها وأهملها هذه المدة؟ فهذا ذنب عظيم، أو أن أمرا أعاقه وحال بينه وبين الاتصال والإبلاغ، ثم هل بحثت عنه وسألت عنه؟ أما ما يتعلق بعدة الوفاة هي واجبة، ولو كان لها أكثر من ذلك تعتد من تاريخ وفاته وليس من تاريخ علمها، فلو لم تعلم إلا بعد 14 لم يبقى عليها عدة. لو علمت بعد وفاته بشهر اعتدت ب3 أشهر و10 أيام، إذا ما مضى قبل علمها داخل في العدة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة من الذين يسألون لهذا البرنامج، يقول: يأتي إلي بشكل كبير يا شيخ شك يكون أحيانا أقرب إلى اليقين أثناء صلاتي بأن قد انتقض وضوئي، وهذا يؤدي بي أحيانا إلى قطع الصلاة، ما العمل وهذا مستمر معي؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أخبر أن الشيطان يأتي إلى ابن آدم ساعيا لإفساد عبادته، وقال أن الشيطان ينفخ في مقعدة أحدكم حتى يوهمه أنه أحدث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، يعني لا يترك هذه عبادته حتى يجد يسمع صوتا، يعني صوت الحدث، أو يشم ريحا، أي الرائحة الكريهة، رائحة الحدث. وما دام ذلك لم يحصل فلا يلتفت لما يخطر في باله، ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان ينفخ في مقعدة ابن آدم. والله مكن الشيطان أن يصل إلى أمور دون أن يحس العباد من وصوله إليها. إذا توضأ الإنسان لا يقول حصل حدث ريح إلا إذا سمع صوت الحدث أو شم رائحته، وأما الإحساس بأن نفخا وجد بين ريتيه لا يلتفت إليه، أو ظن أنه حصلت قطرات بول، قد يشعر أو يحس بأن شيئا يجري في قصبة الذكر لا يلتفت إلى ذلك بل يمضي في صلاته، فإن الشيطان قد يمسح الذكر مسحا يشعر الإنسان أن ذلك جريان قطرة بول في القضيب، عليه أن ينقيه عند الاستنجاء ثم لا يلتفت إلى شيء من ذلك ويحسن التوكل على الله بحول الله يزول عنه ذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله على ما أجبتم في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، كما نسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذا اللقاء مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. نلتقي بإذن الله تعالى على خير في حلقة مقبلة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.